ثم بعد ذلك يأتي أمر آخر يقول رحمه الله: وبعد البلا منشورون. والنشر هو البعث، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. النشر هو البعث والقيام من القبور لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقول يوم ويوم القيامة إلى ربهم محشورون هذا أمر آخر يأتي من بعد النشر، وهو الحشر. قال: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وصفة حشر العباد بينها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين، يجمعون على أرض واحدة، صعيد واحدة، لا انخفاض فيها ولا ارتفاع ولا ظل ولا شجر ولا غير ذلك. وعلى هذه الأرض يكون العرض، ولهذا قال: ولدى العرض عليه محاسبون. العرض أي على الله، العرض أي على الله سبحانه وتعالى، ولدى العرض عليه محاسبون. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. العرض على الله والحساب كل منهما ثابت بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. قال رحمه الله: بحضرة الموازين. والموازين أي التي يوزن بها العمل، فيوم القيامة ينصب ميزان له كفتان حقيقيتان توضع في أحدهما الحسنات وفي الأخرى السيئات، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وذكرت بالجمع وهو ميزان واحد باعتبار ما يوزن وتعدده، فالأعمال توزن والصحائف توزن والعاملين أيضا يوزنون. وقال: ونشر صحف الدواوين. ونشر صحف الدواوين، نشر أي تفريقها. وكل آخذ كتابه وديوانه بيده، كل آخذ كتابه وديوانه بيده، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال: أحصاه الله ونسوه، أي عمل العباد وما قدموا في هذه الحياة أحصاه الله عز وجل كله، والعباد نسوه. العبد لو قيل له: عد جميع عملك في اليوم الماضي، ليس في السنة الماضية والسنوات الماضية، لا، لو قيل له اليوم الماضي، إذا كنا السبت، لو قيل له: عد جميع عملك يوم الجمعة كاملا وأخطائك وتقصيرك وعده كاملا، أيذكره كله؟ أيذكره كله؟ ينسى أكثره، فكيف بعمل أسبوع؟ كيف بعمل شهر؟ كيف بعمل سنة؟ كيف بعمل سنوات؟ كيف بعمل العمر كله؟ لكن أعمال العبد كلها محصات، كل أعمال العبد كلها محصات عليه يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. قال: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذا اليوم هو يوم القيامة، هذا اليوم يوم القيامة. قال: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. جاء عن ابن عباس أنه قال: هذا يوم القيامة جعله الله على الكافرين مقدار 50,000 سنة، وأما المؤمنون فيكون هذا اليوم عليهم كقدر الوقت. انتهى كلام ابن عباس: أما المؤمنون فيكون هذا اليوم عليهم كقدر الوقت الذي بين الظهر والعصر، كما جاء في الحديث في الحاكم وغيره: يوم القيامة كقدر ما بين الظهر والعصر، يوم القيامة يكون كقدر ما بين الظهر والعصر. جاء في بعض الروايات: يهون الله يوم القيامة فيكون على المؤمن كما بين الظهر والعصر. تحديد الوقت بين هاتين الصلاتين في إشارة فيما أحسب الله تعالى أعلم إلى أن أعظم أسباب التهوين الصلاة، لأن بين الصلاتين تحديد بهذا الوقت هو لأهل الصلاة، أما غير أهل الصلاة لا لا لا شأن لهم بالوقت لأنهم ليسوا من أهله ولا من المعتنين به ولا ولم يكن يعنيهم شيئا في هذه الحياة الدنيا، ما كان يعنيهم شيئا. فالمؤمن يهون عليه كما بين الظهر والعصر، يكون هذا الوقت الذي هو 50,000 سنة يكون على المؤمن في تهوين الله وتيسيره عليه كقدر ما بين الظهر والعصر. قول المصنف: لو كان غير الله الحاكم بين خلقه، هذا جعله تتمة لما قبله: في يوم كان مقداره 50,000 سنة لو كان غير الله الحاكم بين خلقه. والمعنى أن مقدار محاسبة الله الخلق فيه، يعني في يوم القيامة ومعاقبته إياهم، مقداره 50,000 سنة لو كان غير الله المحاسب. قال: لكن الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا، بمقدار القائلة يعني ما بين الظهر والعصر أو نحو ذلك في الدنيا، وهو أسرع الحاسبين. وهذا القول الذي ذكره رحمه الله ذكر بعض المفسرين، ولكن المتقدم المعنى المتقدم أوضح أنه يوم هو يوم مقداره 50,000 سنة، هذا مقدار اليوم، لكن الله يهونه على المؤمن فيمضي عليه كمقدار ما بين الظهر والعصر كما جاء في الحديث المتقدم. قال: كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة يوم إذن يعودون، أي كما قدر للإنسان وكتب، فما كتبه الله عز وجل وقدره من حياة ومآل هو الذي يكون وهو الذي يقع. ومن أعظم الدعاء في هذا الباب ما جاء في حديث عائشة في المسند: وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا، وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. وكما قدمت سابقا الغيب مجهول بالنسبة للعبد في حياته كلها، أعماله وما يؤول إليه وما يقدم كل هذا مجهول لا يدري، فعليه أن يسأل الله أن يقدر له الخير، وعليه في الوقت نفسه أن يجاهد نفسه على فعل الخير، فبهذا تكون نجاة، كما قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. نعم. قال رحمه الله: وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتنعمون، وبسنوف اللذات يتلذذون، وبأفضل الكرامة يحبرون، فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون، لا يمارون في النظر إليه ولا يشكون، فوجوههم بكرامته ناظرة، وأعينهم بفضله إليه ناظرة، في نعيم دائم مقيم، لا يمسهم فيها نصب، وما هم منها بمخرجين، أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا، وعقبى الكافرين النار. وأهل الجهد عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وفي النار يسجرون، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، لا يقضى عليهم فيموتوا، ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور، خلا من شاء الله من الموحدين إخراجهم منها. هنا يذكر المصنف رحمه الله تعالى أمرا يلي ما سبق، لأنه ذكر أمور الآخرة على الترتيب، وأولا أول ما يكون الموت، والموت هو أول منازل الآخرة، ومن مات قامت قيامته وبدأت ساعته، فذكر الموت، ثم ذكر الضغطة، ثم ذكر الفتنة، ثم ذكر النعيم والعذاب، ثم ذكر النشر، ثم ذكر الحشر، ثم ذكر العرض، ثم ذكر تطاير الصحف والدواوين، وآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله، وأيضا ذكر الموازين، ثم من بعد ذلك الصراط الذي ينصب على متن جهنم، ثم ما يؤول الناس إليه، وهو فريق في الجنة وفريق في السعير. ذكر على وجه الاختصار شيئا من نعيم أهل الجنة وشيئا من عذاب أهل النار. قال: وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتنعمون، وبصنوف اللذات يتلذذون، وبأفضل الكرامات يحبرون، نسأل الله الكريم من فضله لنا أجمعين. وهذا جاء فيه آيات عديدة في القرآن الكريم في مواطن كثيرة منه، يصف الله سبحانه وتعالى نعيم أهل الجنة، وهذه المعاني التي أشار إليها على وجه الاختصار جاءت في بعض الآيات، كقوله عز وجل: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. وأيضا قوله: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا، ويطوف عليهم ولدان مخلدون، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة،

وقوله بكرامته هذا يدل على أن هذه أعظم من أعظم ما يمن الله سبحانه وتعالى به على عبده، أو أعظم ما يمن الله سبحانه وتعالى على عبده أن يكرمه بهذا الفوز العظيم والشرف العظيم النظر إليه سبحانه وتعالى. وأعينهم بفضله منه سبحانه إليه ناظرة، وهذا تأكيد أن الرؤية رؤية الله حقيقية بالأبصار كما في الآية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والنظر إذا عدي بإلى لم يحتمل غير الرؤية الحقيقية بالأبصار، فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل النظر؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها. وقوله في نعيم دائم مقيم، أي لا ينقطع ولا ينقضي، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. النصب هو التعب، فهم مخلدين فيها أبد الآباد. أكلها دائم وظلها أي دائم، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. وأهل الجحد، هذا القسم الثاني، عن ربهم يومئذ محجوبون، عن ربهم يومئذ محجوبون، أي الكفار عن ربهم يومئذ يوم القيامة محجوبون. وقد قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي لا يرون الله عز وجل ولا ينالون هذا النعيم. والسبب أن الله سخط عليهم، فإذا حجبوا بسبب السخط أفاد ذلك أن أهل الرضا يرونه، وإلا لسوي بين أهل السخط وأهل الرضا. فحجب أهل السخط عن الرؤية دليل على أن أهل الرضا يرون الله، ولهذا عد العلماء رحمهم الله هذه الآية من أدلة الرؤية، من أدلة أن المؤمنين يرون ربهم قوله: لا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يوضح ذلك ما جاء عن المصنف الإمام المزني رحمه الله، قال: سمعت إبراهيم بن هرم القرشي وكان من علية أصحاب الشافعي يقول: سمعت الشافعي يقول في قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فلما حجبهم في السخط كان هذا دليلا على أنهم يرونه في الرضا، كان هذا دليلا على أنهم يرونه في الرضا. فقال له أبو النجم القزويني: يا أبا إبراهيم، هذه كنية المزني، به تقول؟ يعني بهذا القول الذي هو إثبات الرؤية تقول؟ به تقول؟ قال: نعم وبه أدين. قال: نعم وبه أدين. فقام إليه عصام فقبل رأسه وقال: يا سيد الشافعين الشافعيين، اليوم بيضت وجوهنا، اليوم بيضت وجوهنا، أي أن صدع المرء بالحق ولا يبالي في لومة لائم له على بيانه حتى ينتشر الحق وينحسر الباطل، هذا من المواقف العظيمة المجيدة المشرفة. وكم يحتاج الناس إلى مثل هذا الموقف أو المواقف التي تبيض الوجوه، لا أن يمشي الإنسان مساريا ومجاريا لما عليه أهل بلده مثلا من مخالفات أو تعطيل أو نفي، ويبقى مجاريا لهم في البدعة والخرافة والضلال، بل يبين الحق ويصدع به ليكون كالإمام المزني حيث قيل له: يا سيد الشافعيين بيضت وجوهنا، يا سيد الشافعيين بيضت وجوهنا، أي بصدعك بالحق وبيانك له. قال وفي النار يسجرون يعني يوقدون، سجر التنور إذا ملأه بالوقود. وقوله لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، أي أن الكفار يخلدون في النار وعذاب فيها أبدي لا ينقطع. قولوا ولا يخفف عنهم من عذابها أي في النار، أي لا يتوقف ولا ينقطع، إلى أن قال خلا من شاء الله من الموحدين إخراجهم منها، خلا من شاء الله من الموحدين إخراجهم منها. هنا يستثني ممن دخلوا النار عصاة الموحدين، يستثني ممن دخلوا النار عصاة الموحدين. ودخول عصاة الموحدين للنار هو دخول تنقية وتطهير، أما دخول الكفار للنار فهو دخول تخليد وتعذيب، لأن الكفر الذي قام بهم وكان دينهم في هذه الحياة لا تطهره النار، لا تطهره النار، فيكون دخولهم للنار يوم القيامة دخول تخليد وتعذيب وتأبيد. أما عصاة الموحدين فإن دخولهم في النار دخول تطهير وتمحيص وتنقية وتطهير، لأن الجنة دار الطيب المحض، فمن كان فيه طيب شابه خبث يطهر من خبثه ثم يدخل الجنة. وقد جاء في السنة بيان صفة خروج هؤلاء، جاء في السنة بيان صفة خروج هؤلاء وأنهم يخرجون من النار ضبائر ضبائر، أي دفعات دفعات، أفواج أفواج، لا يخرجون فوجا واحدا ولا جماعة واحدة، بل يخرجون أفواجا وجماعات، جماعة ثم أخرى ثم أخرى، وذلك لأن ذنوبهم متفاوتة، وذلك أن ذنوبهم متفاوتة، فالأقل يخرج أولا ثم الأكثر ثم الأكثر وهكذا، نسأل الله عز وجل العافية لنا أجمعين. جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد قال النبي عليه الصلاة والسلام في ذكر صفة خروج هؤلاء قال ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم، يعني التي دون الكفر، فأماتتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة، فجيء بهم ضبائر ضبائر، أي جماعات جماعات، فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى لبيان ما يتعلق بالسمع والطاعة لولاة الأمور، ونقف عند هذا القدر ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى في الغد، أظن بعد صلاة العصر بإذن الله سبحانه وتعالى. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه غفور رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.